إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله سيكون درسنا كل يوم سبت بدلا من يوم الخميس. نبدأ في باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله، وهو باب الصبر. والصبر مداره في لغة العرب على معنى الحبس، وأما الصبر في الشرع فإنه يكون حبس للنفس على أمور ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على بلاء الله وأقداره. إذن الصبر في الشرع ينقسم إلى ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب: أن تصبر على طاعة الله، لأن الطاعات أحيانا تكون فيها مشقة كإخراج الزكاة أو الحج أو الصلاة لمن به علة، فهذا يحتاج من المسلم أن يصبر نفسه على ذلك. وكذلك الحج، فهو عبادة عظيمة وفيها مشقة شديدة، تحتاج من المرء كذلك أن يحبس نفسه ويصبرها على طاعة الله ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. وكذلك هناك صبر عن معصية الله، لأن النفس أو الهوى أو الشيطان قد يزينون للإنسان المعصية، فيصبر المرء نفسه عن هذه المعصية بأن يتذكر ما جاء فيها من الوعيد الشديد، وما جاء في تركها من الثواب والرضا من الله تبارك وتعالى. وكذلك هناك صبر على قضاء الله وقدره، لأن الإنسان مبتلى، لابد أن يبتلى في هذه الحياة الدنيا، قد يبتلى في ماله أو ولده أو جسده، والبلاء خير بالنسبة للمؤمن الذي يصبر عليه فيصبر نفسه على أقدار الله. والصبر منزلة عظيمة من المنازل التي ينزل فيها العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنت في هذه الحياة خلقت لكي تعبد الله تبارك وتعالى وتستعين على عبادته به سبحانه وتعالى. ولذا أنت تقول في كل صلاة 17 مرة كل يوم، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أنت في هذه الحياة بين أمرين لا ينفكان عن بعضهما: عبادة الله تبارك وتعالى وإخلاص هذه العبادة له، والاستعانة على العبادة بالله تبارك وتعالى. طيب، أنت في سيرك إلى الله عز وجل حتى تصل سالما تحتاج إلى منازل لتتزود بها، فمرة تحتاج إلى منزلة التوبة، وقعت في معصية، تركت واجبا، ارتكبت ذنبا، تحتاج إلى منزلة التوبة، ومرة أخرى تحتاج إلى منزلة الصبر، ومرة ثالثة تحتاج إلى منزلة الشكر، ومرة رابعة تحتاج إلى منزلة الاستقامة، إلى منزلة الاستقامة والتوبة والرجوع والإنابة إلى غير ذلك من المنازل. هي منازل تنزل فيها وعبادات تتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى حتى تصل إليه سالما. من هذه المنازل منزلة الصبر، وهي منزلة عظيمة، وهي من خصائص الأنبياء ومما مدح الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين. فالله عز وجل مدح أولي العزم بأنهم من أهل الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عن بعض أنبيائه: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، فأثنى الله عز وجل عليه بكونه صابرا. ولذا ذكر الصبر في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من 90 موضعا. مرة يأمر الله عز وجل به، ومرة يبين جزاء الصابرين، ومرة يثني على الصابرين، لأنه منزلة عظيمة لا ينفك المرء عنها. فالمصنف هاهنا رحمه الله ذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تبين لنا أهمية هذه المنزلة. قال: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذه الآية في آخر سورة آل عمران، يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان بهذه الصفة العظيمة التي اتصفوا بها، وهي صفة الإيمان. يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من اتصفتم بهذه الصفة، إن إيمانكم يحملكم على عبادة الله تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة التي هي الصبر، لأن الله يحبها ويرضاها. ولذا قال: اصبروا، وهذا أمر من الله عز وجل. ولذا الصبر مأمور به، الصبر واجب، لابد أن تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وألا تتسخط وألا تعترض على أقداره، وألا تترك ما وجب عليك من طاعة الله تبارك وتعالى. اصبروا وصابروا ورابطوا، وهذا فيه توكيد وتأكيد للصبر بأنواعه الثلاثة. أما المرابطة فهي الوقوف في الثغور لمجاهدة المشركين، وهذا كذلك يحتاج إلى صبر. الجهاد يحتاج إلى صبر عظيم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نبلونكم يعني ولنختبرنكم، هذا قسم من الله عز وجل أن المرء لابد أن يبتلى وأن يختبر في هذه الحياة الدنيا. فالابتلاء بمعنى الاختبار، إذن هذا أمر لا بد أن يقع. إياك أن تظن أنك ستخرج من هذه الحياة سالما غانما دون أن يصيبك شيء، هذا أمر قدره الله عز وجل عليك، والله لا يقدر لعبد المؤمن إلا كل خير كما سيأتي. ولنبلونكم بشيء، وهذا من رحمة الله، حياتك ليست كلها خوفا وليست كلها نقصا في الأموال والأنفس والثمرات، وإنما يبتليك الله عز وجل بشيء، كما جاء عن بعض التابعين رحمه الله ورضي الله عنه لما ابتلاه الله عز وجل في جسده وولده. ابتلاه في جسده بالأرضة، يعني داء أصاب رجله فقطعت رجله، ورفس فرس ولده فقتله. فلما أخبر بذلك ذكر منزلة الصبر والرضا، وذكر أن هذا ابتلاء بشيء من نعم كثيرة أنعم الله عز وجل بها على العبد، إن كان قد أخذ فقد أعطى سبحانه وتعالى. فلما قطعت رجله تذكر أن الله عز وجل أخذ منه عضوا واحدا وترك أعضاء كثيرة، ولما أخبر بأن الفرس قد قتل أحد أولاده قال الحمد لله، أخذ ولدا وترك أولادا، لأن الله عز وجل لا يبتلي العبد بالبلاء الذي يخرج عن طاقته، لا يحمل الله عز وجل العبد ما لا يطيق. ولذا قال في هذه الآية ولنبلونكم بشيء، وهذا يفيد التقليل، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال الله عز وجل وبشر الصابرين. طيب من هم الصابرون؟ أصحاب البشرى الذين يعترضون على قضاء الله وقدره، لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة يصبرون على أقدار الله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه البشرى، وأولئك هم المهتدون. فهذا كذلك فيه بيان لمنزلة الصبر. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ووالله لو لم تكن إلا هذه الآية في بيان منزلة الصبر لحبس المرء نفسه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخفى جزاء الصابرين، يعني ما قال الله عز وجل من صبر فله كذا في الجنة، له شجرة كذا، أو له كذا من الحور العين، أو له كذا من النعيم، وإنما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا يبين لنا جزاء هذه المنزلة العظيمة. وقال تعالى ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال تعالى ولا من صبر وغفر، يعني من يصبر ويغفر ويقابل السيئة بالحسنة والإساءة بالعفو والإحسان، هذا جزاء عند الله عز وجل. قال إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من الأمور العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في هذه الحياة الدنيا تستعين على هداية الله وطاعته وتوفيقه بأمرين، استعينوا بالصبر والصلاة، بأن تصبر نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى، وبأن تحافظ على الصلاة حيث ينادى بها في وقتها، أن تؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، معية نصرة وتأييد. فمعية الله عز وجل للصابرين والمتقين والمحسنين هذه معية نصرة وتأييد، يكون الله عز وجل معه يؤيده ويسدده. وقال تعالى ولنبلونكم، قلنا ما معنى الابتلاء؟ الاختبار. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذن لماذا يبتلي الله عز وجل العبد في هذه الحياة الدنيا؟ هل يريد مجرد الابتلاء؟ يريد شقاوته؟ لا، وإنما لما يترتب على ذلك من عبادة عظيمة يستخرجها الله عز وجل من العبد بهذا الابتلاء، وهي عبادة الصبر حتى ينال الجزاء العظيم. قال والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. ثم ذكر الأحاديث، فبدأ بحديث الحارث الأشعري، هو حديث عظيم فيه معاني جليلة، رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره من أصحاب الحديث والسنن والمسانيد. قال وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، يقول: الطهور شطر الإيمان. الطهور إذا ضممنا الطاء أردنا بذلك فعل التطهر اللي هو الاغتسال أو الوضوء، فهذا هو المراد إن قلنا الطهور. وكذلك لو قلنا السحور اللي هو فعل التسحر وأكل السحور. وأما إن فتحنا الطاء فقلنا الطهور، فالطهور هو الماء الطاهر المطهر الذي يتطهر به، واضح؟ والسحور هو الطعام الذي نأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. إذن الطهور المراد به التطهر، المراد به التطهر الذي يسبق الصلاة. طيب، وما المراد بالإيمان ها هنا؟ إما أن يكون أن تكون كلمة الإيمان بمعنى الصلاة، بمعنى الصلاة كما قال الله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. هذه الآية نزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن هذه الآية نزلت في أو هي في ربع سيقول السفهاء. فهؤلاء صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فلما حولت القبلة سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عن أصحابنا وإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس، ماذا عن صلاتهم؟ هل ضاعت صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فالإيمان هنا بمعنى ماذا؟ الصلاة. فالطهور يعني الطهارة، شطر يعني نصف الصلاة، نصف الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، واضح؟ فصارت هاهنا الطهارة التي هي الوضوء نصف الصلاة، لأنها بها تصح الصلاة. وإما أن يكون الإيمان على حقيقته، الإيمان اللي هو الاعتقاد والقول والفعل. طيب، ما المراد بالطهور هاهنا؟ المراد به التطهر مما يخالفه من الاعتقادات الشركية وما يقدح فيه. يعني ما ينفعش الإنسان يجمع بين الإيمان والشرك، بين الإيمان وما يقدح في كماله الواجب. ما ينفعش يصلي لله ويطوف حول قبر البدوي أو الحسين أو السيد. ما ينفعش يصلي لله تبارك وتعالى ويدعو الله ويدعو غيره وقت الشدائد، يقول مثلا: مدد يا بدوي، أو مدد يا حسين، أو مدد يا سيدة. هذا يعود على الإيمان بالنقد والإبطال. فلا بد من التخلية قبل التحلية والتصفية قبل التربية. معنى هذا الكلام، الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي هي بكلمة التوحيد. متى يكون المرء موحدا؟ إن كفر بكل ما يعبد من دون الله، من شجر أو حجر أو ولي أو صنم، ثم عبد الله عز وجل وحده. فالطهور هاهنا، إن قلنا إن الإيمان هو الإيمان الشرعي، الطهور هاهنا يعني مجانبة كل ما يخالف عبادة الله من دعاء غير الله تبارك وتعالى. طيب، الطهور شطر الإيمان. إن قلنا إن الإيمان بمعنى الصلاة، ده معنى أنك لازم تحسن الوضوء والطهارة. لأن بعض الناس إلى الآن ممكن تدخل على الميضة تلاقيه هو بيغسل رجله، يحط رجله كده أسفل الماء والحنفية، يقلب قدمه دون أن ينظر هل وصل الماء إلى جميع قدمه، دون أن يدلك قدمه، ربما غسل ذراعه ولم يصل إلى المرفقين، ربما لم يحسن غسل وجهه. فالطهور والطهارة والوضوء شطر الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بإسباغ الوضوء. لابد أن تنظر في وضوئك مرة أخرى حتى تصح صلاتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله تملأ الميزان. وما الميزان؟ ميزان حقيقي يكون للعباد يوم القيامة توزن فيه أعمالهم. له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. كلمة الحمد، الحمد لله، هذه الكلمة تملأ الميزان، وهي من أحب الكلمات إلى الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في آخر حديث من صحيح البخاري، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، يعني فيها حمد الله تبارك وتعالى، واضح. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. شوف، كلمة قليلة المباني لكنها عظيمة الأجر والمعنى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. والله عز وجل هو المحمود سبحانه وتعالى، له الكمال في حمده سبحانه وتعالى، في ألوهيته وربوبيته وإنعامه وصفاته وذاته. فلا تفتر عن هذه الكلمة، كلمة الحمد لله، اجعلها في لسانك دائما، تحمد الله تبارك وتعالى على السراء والضراء. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. برضو هذه الكلمة العظيمة، كلمة سبحان الله والحمد لله، ما جزاؤها؟ تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر. وكم بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 عام. لو قال المرء سبحان الله والحمد لله فله هذا الجزاء العظيم. وما معنى سبحان الله؟ يعني أنت تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، وتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، تقول هكذا بتدبر: سبحان ربي العظيم. مش سب سب سب سب كما نسمعه من بعض الناس، لا يأتي إلا بحرفين منها ولا يتفكر في معناها. ما معنى كلمة سبحان؟ وهي كلمة عظيم، يعني سبحان ويسبح وسبح وتسبيعا. هذه المفردات وردت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ومعناها تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. فكل عيب ونقص قد يتصف به المخلوق فالله عز وجل منزه عنه ومبرأ منه سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والعبد ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وما ربك بظلام للعبيد، وما كان ربك نسيا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. كل ذي صفات نقص بالنسبة للمخلوق، فينزه الله عز وجل عن كل صفات النقص ويتصف بكل صفات الكمال. فإذا قلت سبحان الله نزهت الله عز وجل عن كل صفة نقص، وإذا قلت الحمد لله وصفت الله عز وجل بكل صفة كمال. فأنت تجمع في قولك بسبحان الله والحمد لله بين تنزيه الله عز وجل عن النقائص ووصف الله عز وجل بالكمالات التي يستحقها. فلا تفتر عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات عظيمة يحبها الله عز وجل ويجازي عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. قال قبل ذلك: والصلاة نور. الصلاة هذه العبادة العظيمة التي لها أجر عظيم لمن أداها في وقتها حيث ينادى بها، وعليها عقاب شديد لمن فرط فيها وتركها وتكاسل عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. يعني كأن الصلاة دي حائط الصد الذي يصد الشرك والكفر عن الرجل، فإن تركها فقد كفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا، كما جاء في هذا الحديث، وبرهانا ونجاة يوم القيامة، لأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من حقوق الله تبارك وتعالى، يسأل عن الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، إن صلحت صلحت سائر صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الذي يترك الصلاة ولا يصلي. طيب، ما جزاء الذي يحافظ على الصلاة في وقتها حيث ينادى بها؟ في وقتها أي لا يؤخرها عن وقتها، لا يجمع الظهر إلى العصر ولا ينقر العصر قبل المغرب، وإنما يحافظ على الصلاة في وقتها، كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني يؤخرون الصلاة إلى الصلاة، يؤخرون الصلاة إلى الصلاة. فهذا معنى يحافظ على وقتها حيث ينادى بها، يعني في المسجد. لا تصلي كالنساء في البيت، طالما أنك غير معذور لا تصلي في البيت، صلي في المسجد وصبر نفسك على ذلك، لأن هذه هي عبادة عظيمة، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والصلاة نور. لماذا الصلاة نور؟ قالوا: لأنها يكون لها نور ظاهر على وجه العبد المؤمن يوم القيامة، لأن أهل الصلاة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء والصلاة. الغرة تكون في الوجه، بياض في الوجه بسبب الصلاة، والتحجيل يكون في القدم، الغرة والتحجيل بسبب الوضوء والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يعني اللي بيخرج لصلاة العشاء، لأن زمان ما كانش فيه مصابيح، وبيخرج لصلاة الفجر الصبح يحمل نفسه على أدائها في المسجد حيث ينادى بها، هذا ما جزاؤه يوم القيامة؟ له النور التام على الصراط المستقيم يوم القيامة. له النور التام على الصراط، الصراط جسر يضرب فوق جهنم، لابد أن يمر عليه كل أحد، كل مؤمن حتى ولو كان ناقص الإيمان، الأنبياء والمرسلون يمرون على هذا الصراط ويقفون عليه ويقولون: يا رب سلم سلم. طيب، ما وصفه؟ أحد من السيف وأدق من الشعرة، يعني أرفع من الشعرة، وهو دحض مزلة، يعني تنزلق عليه الأقدام. يعني شوف، أحد من السيف ورجلك بتتزحلق عليه، وأدق أرفع من الشعرة، وعليه شوك كشوك السعدان. شوك السعدان هذا موجود في جزيرة العرب، شوكة عظيمة كبيرة، وتخرج من النار كلاليب تخطف السائرين على هذا الجسر، وهو مظلم. عرفت ليه الأنبياء والمرسلين لما يقفون على الصراط يقولون: يا رب سلم سلم؟ من ينجو؟ ينجو صاحب العمل، وينجو من حافظ على صلاة الصبح والعشاء في وقتها حيث ينادى بها، ومن حافظ على سائر الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا الجسر يضيء بسبب هذا العمل العظيم، يكون معه نور كالجبال، ويمر على هذا الصراط كالبرق الخاطف أو كالريح المرسلة أو كالجواد المضمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، أو هي نور لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتنير للعبد حياته حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى سالما. أو هي نور للقلب، تنير القلب، لأن الصلاة تجتمع فيها العبادات، فيها ذكر وفيها قراءة قرآن وفيها إمساك عن طعام وشراب وفيها استقبال القبلة وفيها خضوع وتذلل وسجود لله تبارك وتعالى، فهذا يحدث نورا في القلب. فالصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، يعني إياكم أن تتركوا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان. صدقة زكاة المال والصدقة التي تتصدق بها على الفقراء والمساكين برهان ودليل على صدق إيمانك، لأنك أخرجت المال من قلبك ومن يدك ووضعته في يد غيرك ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، فهي برهان على صدق إيمانك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وهذا موضع الشاهد، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله ضياء، ينير حياة العبد ويحمله سالما إلى الله تبارك وتعالى. والصبر مآله عظيم، مآله عظيم وجميل. ولذا يقول الشاعر، يقول: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. عندنا في صبار في التربة في المقابر، صح؟ ما طعم الصبار؟ مر. ما هي كلمة الصبر والصبار؟ نفس الاشتقاق. فالشاعر بيقول: والصبر مثل اسمه مر مذاقته. ممكن تجد في صعوبة عندك إنك تصبر على طاعة الله عن معصية الله على أقدار الله، يقول: لكن عواقبه أحلى من العسل. عواقب الصبر عظيمة عند الله تبارك وتعالى. قال: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. قرآن هذا الكتاب العظيم، آية النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تحدهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات فعجزوا، بصورة من مثله فعجزوا، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، ومن يستطيع أن يأتي بكلام يشبه كلام الله تبارك وتعالى أو هو قريب من كلام الله تبارك وتعالى. هذا القرآن فيه النجاة وفيه الشفاء. طيب، من استمسك به وجعله قائدا له في حياته، ففعل ما فيه من المأمورات وترك ما فيه من النواهي والزواجر، كان حجة له عند الله تبارك وتعالى، يحاج عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة وآل عمران: تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره. أول ما تطلع كده من قبرك تأتيك البشرى، يلقاك القرآن ويقول لك: ألا تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. يقول: أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، لأنه كان يقرأ ويعمل بالقرآن. وإن كل تاجر من وراء تجارته، كل واحد بينتظر الربح والخسارة من تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، تجارتك لن تبور، كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ويكسى والداه حلتان، يكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، يعني يكسى والده ثوبين لا تقوم لهما الدنيا من جمالهما ونفاستهما، فيقولان بما كسين هذا؟ يقال لهما بأخذ ولدكما للقرآن. فإن عملنا بالقرآن عرفت أن الله عز وجل أمر بالصلاة، قال وأقيموا الصلاة، فأقمت الصلاة، آتوا الزكاة، أديت الزكاة، حجوا، حججت، نهى الله عز وجل عن الفحشاء والمنكر والزنا والسرقة والغيبة والنميمة وغير ذلك، تركت ذلك، كل ذلك قدر استطاعتك، وكلما عدت تبت إلى الله تبارك وتعالى، كان القرآن حجة لك عند الله عز وجل. قال والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة على المرء؟ عليه لا له. إن جعله خلف ظهره، إن خالف حدوده، إن خالف أوامره ونواهيه، يقرأ ما فيه من طاعات فلا يمتثل، ما فيه من أمور نهى عنها الشرع ويقع فيها، فيكون القرآن حجة عليه. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، وهذه جملة لا يخالف فيها أحد، كل واحد منا يبكر في مصالحه، كل واحد منا بيعمل الصبح يغدو، الغدو اللي هو الخروج وقت الصباح، انت بتصلي الصبح تذهب للعمل، هذا حال جميع الناس حتى الطيف، واضح؟ كل الناس يغدو، لكن إلى ما تغدو؟ هناك من يغدو في مصالحه وفيما يكون فيه نجاته في الدنيا والآخرة، وهناك من يغدو في مهالكه وما يهلكه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو، يعني يسير في مصالحه. أنت منذ أن خرجت إلى هذه الدنيا، خرجت من العدم إلى الوجود، وأنت تسير إلى الله عز وجل، تغدو إلى الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله فيعتقها، يعني يعتق رقبته ونفسه من النار، تكون أعماله الصالحة فكاكا له ونجاة له من النار. قال فيعتقها أو موبقها. بس كله ماشي بنفس الطريق، لكن هذا اختار طريق الصلاح وهذا اختار طريق الطلاح والفساد، هذا يذهب إلى المسجد وهذا يجلس على المقهى، هذا يفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى وهذا يفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فالأول باع نفسه فأعتقها، والآخر نسأل الله السلامة والعافية أوبقها وأوردها المهالك. فهذا حديث عظيم، حديث الحارث الأشعري، ذكره الإمام مسلم رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.